بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، أخذنا حديث أبي هريرة في المجامع الذي جامع في نهار رمضان وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة وأمره بها. أخذنا مسائل عند هذا الحديث، ولا زالت هنالك مسائل. طيب، المسألة الأولى أخذناها في صفة الكفارة أو الكفارة على المجامع، ما هي الكفارة وهل هي على الترتيب أم على التخيير؟ والمسألة الثانية صفة الكفارة، وأخذنا صفة العتق وصفة الصيام ثالثا. إذن أولا العتق، ثانيا الصيام، ثالثا الإطعام. نحن الآن نذكر صفة الكفارة، وهي عبارة عن ثلاثة: عن العتق والصيام والإطعام، عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين إن لم يستطع، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. طيب، ثالثا الإطعام، فنقول هنا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجب في كفارة المجامع استيفاء أو إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. فيشترط استيفاء هذا العدد، فيشترط استيفاء هذا العدد في الكفارة هنا. ولا يجزئ إطعام أقل من 60 مسكينا، ولا يجزئ إطعام أقل من 60 مسكينا ولو أخرج لهم بما يكفي 60 مسكينا، ولو أخرج لهم بما يكفي 60 مسكينا. فهذا العدد يعتبر قيدا، فهذا العدد يعتبر قيدا. ففي حديث المجامع قال له النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث المجامع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطعم 60 مسكينا، اطعم 60 مسكينا. وإذا لم يوجد هذا العدد، وإذا لم يوجد هذا العدد فلا بأس بإخراج طعام 60 مسكينا للعدد الموجود، بإخراج طعام، أو أحسن بإخراج ما يكفي، أحسن بإخراج ما يكفي 60 مسكينا لهذا العدد الموجود، لهذا العدد الموجود على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن إذا أطعم المجامع ككفارة له على الجماع لابد أن يطعم 60 مسكينا، فلو أطعم 50 مسكين طعاما يكفي 60 مسكين، لا يكفي، لا يجزئه، لابد من استيعاب العدد عند جمهور أهل العلم. وإذا لم يوجد في البلدة هذا العدد من الفقراء يطعم من وجد، مثلا يوجد 40 مسكينا فقط، يطعم 40 القدر الذي يكفي 60، فيعطي 40 40 ثم يزيد بعد ذلك 20 منهم حتى يوفي هذا العدد، حتى يستوفي هذا العدد منهم، لأنها الآن ضرورة أو كالضرورة، فيشق عليه أن ينقل الطعام من بلدة إلى أخرى، فيطعم الموجودين ويوفيهم القدر الباقي الذي يكمل به هذا العدد. أما مع وجود هذا العدد لابد من استيفائهم ومن استيعابهم، هذا ظاهر الحديث. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ في رواية أخرى في الصحيحين قال اطعم 60 مسكينا، وكذ المظاهر أيضا لما يجد فطعام 60 مسكين، فيشترط العدد في هذه الكفارات. وكذلك في كفارة اليمين يشترط 10 لظاهر النصوص. طيب، ولا بأس بتمليك كل مسكين القدر الواجب من الحبوب، ولا بأس بتمليك كل مسكين القدر الواجب من الحبوب. من بر أو شعير أو ذرة أو أرز، الأرز ما كان موجودا عندهم لكن نحن نذكر الآن لأنه قد شهر وصار من الوجبات الأساسية للناس، وهذا يجزئ باتفاق العلماء، وهذا يجزئ باتفاق العلماء، ويعطي لكل مسكينا نصف صاع من الحبوب، ويعطي لكل مسكينا نصف صاع من الحبوب، على الراجح من أقوال أهل العلم. بعضهم يقول صاع، بعضهم يقول نصف صاع لكل مسكين، بعضهم يقول ربع صاع الذي مد، والنصف الأرجح والله أعلم. وهو يساوي على الاحتياط، ونصف الصاع يساوي مع الاحتياط 1.5 كيلو، ونصف الصاع يساوي مع الاحتياط 1.5 كيلو. ولا بأس بصنع الطعام ودعوة المساكين لأكلهم، ولا بأس بصنع الطعام ودعوة المساكين لأكلهم. فمن أطعم 60 مسكينا طعاما معمولا، فمن أطعم 60 مسكينا طعاما معمولا يحصل به الإشباع، يحصل به الإشباع، فقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم اطعم 60 مسكينا، فقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم اطعم 60 مسكينا. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر في العام الذي توفي فيه، أنه أفطر رمضان في العام الذي توفي فيه فدعا 30 مسكينا فدعا 30 مسكينا فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم ولو قلنا قبلها وهذا هو الراجح وهو مذهب جماعة من أهل العلم ونقله ابن القيم عن جمهور العلماء إطعام المساكين في الكفارات على كيفيتين الكيفية الأولى تسمى بالتمليك، تعطيه حبا صافيا لا زيادة عليه، هذا اتفق عليه الفقهاء، واختلفوا في المقدار، فقال بعضهم تعطيه مدا، وقال المسكين الواحد يعطى مدا، وقال بعضهم نعطيه نصف صاع، وقال بعضهم تعطيه صاعا كاملا، والأقرب الله أعلم أنه يعطى نصف صاع، ويعني قياسا على بعض الكفارات أو على بعض اللوازم التي في الشرع صرح الشرع بمقدارها، ولا داعي للتطويل قياسا على كذا وكذا ونخوض وجاءت رواية فيها كذا وكذا، لكن هذا هو الأرجح. فتعطيه نصف صاع من بر أو من شعير أو من أرز أو من ذرة دون توابع، وهذا الإطعام بالمقدار كما سمعتم لا خلاف فيه بين العلماء. الطريقة الثانية طريقة إطعام المساكين بالوجبات، إعطاء المسكين وجبة الطعام، أي طعام مصنوع معمول، هذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقولوا ما يجزئ، لكن الذي الصحيح من أقوال العلم أنه يجزئ، ونقل ابن القيم عن جمهور أهل العلم، وأنا أحلت لابن القيم لأن العلماء اختلفوا في النقل، فبعضهم ينقل عن الجمهور أنه لا يجزئ، وبعضهم ينقل عن الجمهور أنه يجزئ، فسواء كان هذا القول هو قول الجمهور أم ليس قول الجمهور فهو الراجح، ومذهب الحنفية والظاهرية ورواية الأحمد إلى آخره. فلا بأس أيضا بالوجبات من الطعام الناضج، لأن هذا يسمى أيضا إطعام، فمن دعا مساكين وأعطاهم وجبات أكلوها حتى شبعوا كان قد أطعمهم، صح أن يقال أنه أطعمهم فهو مجزئ، لكن هذا لم يتفق على العلماء، ولا بد من الإشباع كما سمعتم حتى يحصل معنى الإطعام فعلا. وأنس رضي الله عنه صح عنه أنه عندما أفطر رمضان في آخر عمره دعا مساكين وأطعمهم خبزا ولحما، أي أعطاهم طعاما أو أطعمهم من الطعام المطبوخ أكلوهم. طيب المسألة الثالثة، العاجز أو المجامع العاجز عن الإطعام، هو يعتق رقبة ما استطاع، قلنا لو صم شهرين متتابعين قال لا يستطيع، العكس صعب لا يمكن، الإطعام أيضا صعب، مريض شايب أو مرض مزمن أو ما شبه ذلك، قلنا أطعم هذا الأخف ما عنده مال الآن، لكن ممكن يتيسر الحال ممكن يستطيع مع الزمان، أما أنه سيستطيع للعتق أو الإطعام فهذا يعني إمكانية هذا ضعيف جدا، لكن الطعام ممكن يتيسر، ممكن ما يتصدق عليه، ممكن يشتغل ويحصل على مال إلى آخره. فإذا لم يستطع الإطعام هل تسقط الكفارة عليه؟ إذا المجامع العاجز عن الإطعام نقول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم, الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة لا تسقط عليهم, أن الكفارة لا تسقط عليهم وتجب أو يجب عليه الإطعام حين اليسار والقدرة, ويجب عليه الإطعام حين القدرة واليسار أو عند القدرة أحسن, عند القدرة واليسار كسائر الديون المالية اللازمة, كسائر الديون المالية اللازمة عليهم لله تعالى كالزكاة, لله تعالى كالزكاة أو للناس كدين القرض, أو للناس كدين القرض أو كالقرض. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في زمنه أن يأخذ ما أعطاه لإطعام مساكين, أن يأخذ ما أعطاه لإطعام مساكين فيطعم أهله لشدة فقره. ففي الحديث قال, ففي الحديث قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, بعرق فيه تمر, وقال له: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. يعني كان أفقر الصحابة, كان أفقر الصحابة, ما في بين لابتيها بين أطراف المدينة, يعني ماذا, من هو أفقر منهم؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال لهم: اذهب فأطعمه أهلك, اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث انتهينا منه. ولم يسقط عنه الكفارة, ولم يسقط عنه الكفارة, فلم يقل له: ولا كفارة ولا إطعام عليك, فلم يقل لهم: ولا إطعام عليك بعدها. وبقاء الكفارة عليهم, وبقاء الكفارة عليه لا يحتاج إلى بيان ثان, لا يحتاج إلى بيان ثان, لأنهم قد أعلمهم. بوجوب الإطعام عليهم, لأنه قد أعلمه بوجوب الإطعام عليهم قبل ذلك, قبل ذلك. هذا إذا عجز عن الإطعام ما يكلف الآن أنه يطعم, لكن تبقى في ذمته, تبقى في ذمته إلى حين القدرة واليسار. عرفتم؟ طيب المجامع هذا الذي جامع في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام فلم يستطع, فجاءه طعام فأعطاه, ليطعم فقال هو أحوج به فأعطاه لشدة فقره، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم متى استطعت تطعم. نقول هذا لا يلزم لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اطعم من 60 مسكينا قال لا أستطيع، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عنك أو لا شيء عليك الآن؟ لم يسقط عليه، إنما قال اطعم 60 مسكين قال لا أستطيع، توقف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الطعام وأعطاه ليطعم كان في أشد الحاجة للطعام، هو أفقر من في المدينة، فإذا كان الإنسان معه طعام يستطيع أن يطعم به حصل عليه على صدق من صدقة أو هبة، وكان أهله فقراء فالأولى أن يعطيهم ويتضرروا وتبقى الكفارة في ذمته. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم متى تيسرت فتطعم مرة أخرى، لأنه قد فهم من الأمر الأول اطعم 60 مسكينا فما عاد يحتاج إلى تنبيه آخر، وإنما استخدم ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق به لأنه كان في فقر شديد، فمن كانت معهم مقدار كفارة حصل عليها من أي وسيلة كانت، وكان فقيرا جدا فالأولى أن يطعم أهله ولا يخرجها وتبقى في ذمته، فيبدأ بمن يعول، هذا أوجب، هذا أوجب عليهم. هكذا يحمل هذا الحديث وتوجه المسألة. كسائر الديون عليه زكاة، اخرج الزكاة الآن، زكاة مثلا يعني مال أو شيء، فما استطاع الآن أنه يخرج الزكاة ففي هذه الحالة لازالت في ذمته، معه زكاة مثلا معه من الذهب ورفض ما يعني رفض الناس اشتراءه، أو كان في مكان بعيد لا يستطيع أن يبيعه أو ما أشبه ذلك، أو اكتملت السنة ومعه ذهب ثم ضاع الذهب وقد اكتملت السنة، فنقول لابد من الزكاة لأنه قد حال الحول على الذهب، وكونه ضاع ولا قدر الآن عندك على الزكاة لا يتسقط عنك بلا خلاف بين العلماء، يلزم على أن يزكي. وهذا كذلك دين على الناس، عنده دين لفلان إلى آخر السنة، جاء آخر السنة وما عنده قدرة على القضاء، فلا تبقى في ذمتك ما تسقط عليك ولو كنت صادقا بقولك أنك لا قدرة لك على القضاء على قضاء الدين، وهذه كذلك تبقى في ذمته والله أعلم. طيب المسألة الرابعة الكفارة على المرأة التي طاوعت زوجها على الجماع وهي صائمة في نهار رمضان. الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة تجب عليها، أن الكفارة تجب عليها، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. وبيان الحكم للرجال بيان للجنسين، وبيان الحكم للرجال بيان للجنسين. لو قال لرجل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال فعلت كذا قال افعل كذا أو عليك كذا أو يلزم عليك كذا أو من فعل من الرجال كذا فعليه كذا عليه كذا وكذا، هذا يلزم أيضا على النساء. تفضل يا عرب. ولاشتراكهما في العلة هنا، ولاشتراكهما في العلة في علة إيجاب الكفارة، ولاشتراكهما في علة إيجاب الكفارة من تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، من تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم بالجماع. ولا توجد حاجة لذكر المرأة ولا توجد حاجة لذكر المرأة في قصة هذا المجامع، في قصة هذا المجامع، لأنها لم تعترف ولم تسأل، حتى يقول وزوجتك يلزم عليها كذا وكذا، لأنها لم تعترف ولم تسأل، ولاحتمال أن تكون المرأة مكرهة، ولاحتمال أن تكون المرأة مكرهة، أو كانت مفطرة لعذر، كما لو كانت مريضة أو كانت حائض فطهرت في الظهر مثلا فجامعها، أو كانت مفطرة لعذر، ويدل ويقوي هذه الاحتمالات، ويقوي هذه الاحتمالات أن زوجها لم يسأل ماذا عليها، أن زوجها لم يسأل ماذا عليها، وقد كان يجهل باللازم عليهم، وقد كان يجهل باللازم عليهم، فمن باب أولى باللازم عليها، فمن باب أولى باللازم عليها. رجع يسأل قال هلكتم ماذا علي، ما يعرف ماذا عليه، كيف سيعرف أن امرأته عليها كفارة أو ما عليها كفارة، معذورة أو ليست معذورة، هو جاهل. فلما لم يسأل دل ذلك على أن المرأة لم تكن ماذا قد وقعت بما وقع هو فيه، لأنه قال هلكتم، يعني أنها ما أهلكت نفسها. لماذا؟ إما كانت مفطرة لعذر، وإما كانت مكرهة، وأيضا في نفس الوقت هذا قوي لأنه ما سأل عنها، هو يخشى على نفسه يخشى عليها، فسأل عن نفسه لم يسأل عن زوجته، فقال هلكتم، لأنه يعلم أنه فعل شيء عمدا. طيب لماذا ما سألت على المرأة؟ ربما هل أيضا هي هلكت؟ لا، احتمالا ما سأل عنها لأنها ما هلكت. لماذا؟ لأنها كانت مفطرة، ربما كانت مفطرة أو أكرهها، فهذا ما في عليها لوم، وأيضا ما سألت ولا اعترفت، والحكم إذا جاء لأحد الجنسين بيشمل الآخر إلا بدليل يدل على الخصوصية. وهذا القول هو الراجح، وهذا المذهب هو الراجح. لن تنتبه المرأة فيتأثم بلا خلاف، ويفسد صومها بلا خلاف، وتجب على الكفارة على الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب المسألة الأخيرة، الكفارة على من أفطر لغير عذر بغير جماع، الكفارة على من أفطر لغير عذر بغير جماع، أكل عامدا في نهار رمضان بغير عذر، شرب عامدا في نهار رمضان بغير عذر، لا هو مسافر ولا مريض، لم يكن مسافرا ولم يكن مريضا، طيب هل عليه هذا كفارة؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة لا تجب على من أفطر في نهار رمضان عامدا بغير الجماع، على من أفطر في نهار رمضان بغير الجماع عامدا، ومن أفطر في نهار رمضان عمدا بغير الجماع، يصح هذا وهذا، عمدا بغير الجماع، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة من، طيب لأن الأصل براءة الذمة من التكليف الزائد على صوم رمضان، من التكليف الزائد على صوم رمضان، ولم يأتي النص بالكفارة، ولم يأتي النص الشرعي بالكفارة إلا على المجامع في نهار رمضان، إلا على المجامع في نهار رمضان. والفارق بين الجماع وسائر المفطرات، والفارق بين الجماع وسائر المفطرات واضح وجلي، واضح وجلي. الذي يأكل في نهار رمضان يعني مثلا يفارق المجامع من نواحي كثيرة، مثلا هذا سيغتسل، هذا ما يغتسل، هذا ما يصح لو أن يصوم مثلا، يعني يغتسل وهذا يعني لا يغتسل، هذا لو أكل هكذا مع أجنبي لا شيء عليه، لكن هذا لو جامع غير أجنبية فهو زاني عليه الحد. يعني في فرق بين الجماع وبين بقية المفطرات في الأحكام. ولم يساوي الشرع بين، ولم يساوي الشرع بين الأكل مثلا والجماع في موضع واحد من الشريعة، في موضع واحد من الشريعة، ولم يساوي أي نعم في موضع واحد من الشريعة. فالفارق بين الأكل والجماع واضح وبين وجلي وواسع، فكيف نقيس هذا على هذا؟ والمسألة فيها خلاف، وهذا مذهب الجمهور كما سمعتم، وهو الراجح كما قد قلنا في البداية، وهو الراجح. فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فإثمه كبير وفسد صومه بإجماع العلماء، لكن ما نقول يجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. الأصل أن الذمة تبرأ من أي زايد، أموال المسلمين حرام أن نقول له احتق رقبة، ربما تكلفه يعني بمئة الآلاف، أو نقول له اطعم 60 مسكينا أيضا بعشرات الآلاف، هذا لا، أو حتى يصوم شهرين نكلفه بعبادة بهذا القدر، أن يصوم شهرين متتابعين، كل هذا لا يكون بالاحتمال إنما باليقين. فالأصل براءة الذمة من الإلزامات، حتى إذا وجد ما وجد الدليل البين الواضح النص الجلي، هنا نكلف بإخراج شيء من ماله أو بفعل أو بالتزام عبادة من العبادات. نعم، ما يكفي، نحن نقيده بانتهاك حرمة رمضان بالجماع خاصة، بالجماع خاصة لا بأي منهك كان، بالجماع خاصة نقيده بانتهاك رمضان بالجماع خاصة. وفرق بين الجماع وبين غير المفطرات بين أمور متعددة. لهذا الجمهور كما ترون ما أخذوا بهذا، ها؟ لا، الحيلة قد معروفة معنا تتكرر في مسائل، من احتال أكل عمدا لأجل أن يجامع فتلزم الكفارة، سب الزيد هذه ذكرها كثير من العلم. أما لو يعني نجعلها في الأخير هذا طيب، وأما من أفطر بغير الجماع لأجل أن يجامع بعده، وأما من أفطر بغير الجماع لأجل أن يجامع بعدهم احتيالا منه على الكفارة، احتيالا منه على الكفارة، فإن الكفارة تلزمه، فإن الكفارة تلزمه على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الحيل في الشرع باطلة، لأن الحيل في الشرع باطلة، طيب، وسدا للذريعة، سيتوصل الناس يجعلون هذا ذريعة، لو قلنا لا ما عليك شيء ما لم أكلت، ولو تعمدت أن تأكل لأجل أن تجامع لا شيء عليك، هنا ما سددنا هذه الوسيلة والذريعة، فتحناها لهم. وسد الذرائع قاعدة شرعية معتمدة عند جمهور أهل العلم. طيب، فهذا سيؤدي ذريعة للتلاعب بماذا؟ بالاستهانة بالجماع في رمضان، سيقول سهل، بدل ما جامع الآن وهو قد انطلق ويريد يجامع يبدأ يشرب له ماء ثم يجامع، ما علينا شيء، صم فسد سنقضي نستغفر الرب غفور رحيم، لكن نكلف بهذه الكفارة لا، هذا ذريعة للاستهانة بالجماع والانتهاك رمضان بهذا المفسد، فنسد هذه الذريعة ونقول لهم ما نفعتك هذه الحيلة ولزمت عليك الكفارة. طيب، ها؟ ضروري، كيف؟ هي قد مرت مع المسألة، ربما كنت موجود وقلنا يعني أنه جاء في الحديث يعني لو صام الدهر كله، لكن لابد يصوم ويكثر من العمل الصالح لعل الله أن يقبل منه، مرت قبل 3 أيام. ها؟ المستمني مرت معنا. لا ما عليه المجامع، خلاص قلنا سائر المفطرات ما عدا الجماع عد ما عدت من المفطرات. فقلنا ما عدا الجماع. فعل هذا الأكل، الشرب، الاستمناء، ماذا معنى من مفطرات؟ مثلا يعني ابتلاع نقول النخامة، ابتلاع ما بقي من الطعام عمدا كذا إلى آخره، كل هذا لا يلزم فيه الكفارة وإن بطل الصوم بسببه، إما بالإجماع في بعضها وإما على الراجح في البعض الآخر، كالاستمناء مثلا يفسد الصوم عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم لا يفسد، وأما الكفارة لا تجب. لا بد البلوغ، غير البالغ ما مكلف أصلا بالصيام إلا من باب التعاون لأجل الاعتياد. هذا أي مسكين، أي مسكين إن كان يأكل طعاما ناجح فالشرط أن يستطيع الأكل، وإن كان ما يأكل فبالتمليك ولو ابن يوم، ما تقدر تعطيه الآن وجبة من طعام معمول من طعام مطبوخ، لكن يملك فيعطى مثلا نصف صاع تمليك، تمليك الصغير يتملك، ولو كان ابن يوم أعطيته أنت هدية صارت ملكا له، وهذا ملك له، تتغذى به أمه أو يستخدمه أبوه فهو وماله لأبيه، لكن وجبة لا. فيشترط بمن يطعم بالوجبات أن يكون قادرا على الأكل، فخرج الصغير الذي لا يأكل بعد، لا يأكل الطعام بعد وإنما يرضع. وأما التمليك فلا يشترط فيه سن عند أكثر العلماء، ولو كان ابن يوم ولد هذا اليوم فحسبته في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار أو في كفارة الجماع، وكنت ستخرج من الحبوب فإنه يصح لأنه يتملك، فهذا سموه تمليك، فهو يتملك، هذا يكون ملكا له، تأكل أمه ومنها يأكله أو يستخدمه أبوه وهو وماله لأبيه. يعني الشرع هذا الذي كمل بمثل هذا، وإنما هذا كالفائدة ليست كمسألة يعني ماذا يدقق في الكلام فيها، ولكن كالفائدة تبعا كالتنبيه، فمن أكل أو شرب أفطر بغير جماع لا شيء عليه، لكن إذا أفطر بغير جماع لأجل الجماع لا، فالحيل في الشرع باطلة، ولما يطلق الحيل يقصد بها الحيل الغير شرعية عند الإطلاق، أينما وجدت قال حيلة حيلة تقصد الباطلة، يقصد الفقهاء، فإذا أرادوا الحيل الشرعية قيدوه قالوا حيلة شرعية، إذن إذا أردت أن تذكر الحيل غير شرعية فلك أن تذكرها بقيد فتقول حيلة غير شرعية، ولك أن تطلق فتقول حيلة، لأن الأصل عند الفقهاء وفي عرف الناس إذا قيل حيلة عند الإطلاق ماذا يقصد به؟ الحيل الغير شرعية، لكن إذا أردت حيلة شرعية ما تقول هذه حيلة فجاز له أن يفعل كذا وكذا، هذا عند الفقهاء يعتبر متناقض، يعتبر هذا الكلام فيه تناقض متناقض مع بعضه، لكن تقيد وهذه حيلة شرعية لهذا صح منه كذا وكذا. طيب نقرأ الذي بعد سهل، الذي بعد سهل. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضن. تخريج الحديثين حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين، والزيادة المذكورة من حديث أم سلمة انفرد بها مسلم، وزيادة ولا يقضن من حديث أم سلمة انفرد بها مسلم. فقه الحديثين مسألة: الصائم إذا أصبح جنوبا، الصائم إذا أصبح جنوبا، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صومه لا يفسد ولو تعمد البقاء على جنابه حتى طلع الفجر، ولو تعمد البقاء على جنابه حتى طلع الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، ولا يقضن. وهذا دليل على عدم فساد صومه، وهذا دليل على عدم فساد صومه. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر جنبا، من أدركه الفجر جنبا فلا صوم فلا يصوم، فلا يصوم أو فلا يصوم، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. وهذا إما وهم منهم أو أنه منسوخ، وهذا إما أنه وهم من أبي هريرة أو أنه منسوخ. وقد روى الإمام مسلم عنه، وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه لما أخبر بحديث عائشة وأم سلمة، أنه لما أخبر بحديث عائشة وأم سلمة قال: هما أعلم. قال: هما أعلم، ورجع عما كان يقول في ذلك، ورجع عما كان يقول في ذلك. المسألة الثانية والأخيرة: خروج المذي من الصائم عمدا، خروج المذي من الصائم عمدا، وهو السائل اللزج، وهو سائل لزج يخرج عند التفكر بشهوة، وهو سائل لزج يخرج عند التفكر بشهوة. لو تزيد قبل المسألة لكن مع الاستعجال نحو سطر هكذا المسألة قبل، يقولون: وأما من وأما من احتلم في نهار رمضان وهو نائم فصومه صحيح بالإجماع، وأما من احتلم في نهار رمضان وهو صائم وهو نائم فلا يبطل صومه بالإجماع، فهو خارج عن اختياره، فهو خارج عن إرادته، فهو خارج عن إرادته. نام في الظهر وهو صائم فاستيقظ ووجد المني، هذا لا شيء عليه بالإجماع. طيب نواصل المسألة، قلنا وسائل الذي كذا، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، خفوا، والصحيح هذه مسألة سهلة، والصحيح الذي هذه المسألة الثانية خروج المد، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صومه لا يبطل، فلا زالت شهوته باقية، فلا زالت شهوته باقية. طيب فلا زالت شهوته باقية، وليس هو بجماع ولا إخراج لمن، وليس هو بجماع ولا إخراج لمن ذهبت معه الشهوة، ذهبت معه الشهوة، والأصل بقاء الصوم وصحته، والأصل بقاء الصوم وصحته. والله أعلم. إلى هنا يعني فكر فهمزة لا يبطل الصوم. تفضل.